حتى في حروبه صلى الله عليه وسلم تتجلى مظاهر رحمته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ففي غزوة أحد خلص مشركو مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته ورموه بالحجارة حتى أدموا رأسه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم لما تحقق النصر العظيم في فتح مكة دخل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، دخل الكعبة المشرفة فصلى فيها وكبر في نواحيها، ثم خرج من البيت المعظم وقريش صفوفا قد ملأوا الحرم، فأخذ بحلقة الباب فقال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما تظنون أني صارع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأجمل منك لم تر قط عينك، وأفضل منك لم تلد النساء. خلقت مبرءا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل، ثم قال في وصيته: انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فاريا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تبلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين.